شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على فعل الخيرات وعلى عمل الخير، وكان الواحد منهم فعلا ما بيصدق يأتي موسم من مواسم الطاعات أو العبادات إلا ويبذل فيها قصارى جهده. أبو عثمان النهدي رحمه الله كان يقول: أدركت سلف هذه الأمة يعظمون 13 من الأيام، العشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. سعيد بن جبير مثلا كان رضي الله عنه يسعى لفعل الخيرات على الفقراء والمساكين لدرجة أنه ما كانش بيقدر يمشي. وورد أيضا عن سعيد بن جبير رحمه الله رحمة وسعة أنه كان يقول في عشر ذي الحجة: لا تطفئوا في هذه الليالي سرجكم. تعجبه العبادة. معنى لا تطفئوا سرجكم، هم كانوا زمان يجوا يطفوا السراج كده، نيجي نطفي الشمع ده علشان خلاص احنا هننام. فكان سعيد بن جبير بيقول: لا، هو ما ينفعش اصلا ان احنا ننام في هذه الليالي، ليالي عشر ذي الحجة احنا محتاجين ان احنا نجتهد فيها جدا. لما ورد للسلف ان النبي كان بيصوم هذه الايام، السلف كانوا بيجتهدوا جدا جدا جدا في صيام هذه الايام. الحسن البصري رحمه الله مثلا كان بيحث الناس على صيام 9 ذي الحجه، لان يوم العاشر طبعا حرام صيام لان هو يوم عيد. فكان الحسن يقول: صوم يوم يعدل شهرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ينزل أبو هريرة وعبد الله بن عمر إلى أسواق المؤمنين والمسلمين ويبدأوا في التكبير بالطريقة دي، فبتكون النتيجة فلا يخرجان من السوق إلا ويكبر كل من في السوق بتكبير أبي هريرة. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر الأواخر من رمضان. مش كده وبس، مش ذكر وصيام وعمرة. الحافظ ابن عساكر رحمه الله الإمام علم كان يعتكف في شهر رمضان وفي عشر ذي الحجة، كان حريص على الاعتكاف في هذه الأيام. ابن عباس رحمه الله كان يقول: شعائر الله في هذه الأيام الذبح. وكان يقول: كان السلف رضوان الله عليهم يستثمنون أضحيهم ويستحسنونها ويستعظمونها في هذه الأيام. عشر ذي الحجة يبدأ كل واحد منهم يدور على أعظم أضحية ممكن يتقرب بها لله. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وإن من أعظم النفحات عشر ذي الحجة.